بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد حديث جبريل عليه السلام هو حديث عمر بن الخطاب، واشتهر بحديث جبريل باعتبار مخاطبة جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تعليم جبريل عليه الصلاة والسلام للدين. من فوائده مع ما سبق جلوس الصحابة رضوان الله عليهم عند النبي صلى الله عليه وسلم والتعلم بين يديه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن الأدب، ولم يقولوا كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كانوا عنده، وأن هذا الحديث مما ذكر نهارا، قوله ذات يوم، أن الحديث هذا مما كان الخطاب فيه نهارا الكلام، ومجيء جبريل كان في النهار، وقوله رجل كما سبق بيانه أنه يطلق على الملائكة أنهم ذكور ولا مانع من ذلك، وقوله شديد بياض الثياب فيه محبة هذا اللباس لأدلة كثيرة تقدم ذكرها، وفيه لأنه لا بأس بإطلاق الشعر ما لم يتجاوز شحمتي الأذنين، فإنه بعد ذلك يصير يحتاج إلى تقصير، كما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته. وفيه الفراسة والتنبه لما يتعلق بالنظر، لأن عمر رأى ذلك الرجل الذي جاء في صورة جبريل، جاء في صورة رجل، والملائكة تتكيف على ما يريد الله عز وجل منها ذلك، وفي هذا دلالة على أن ذلك الذي أرسل الله على مدرجه ملكا في صورة رجل، فقال أين تريد؟ قال أريد أخلي في هذه القرية، وهكذا جاءه ملك على صورة رجل فقال يا عبد الله مسكين وابن السبيل قد انقطعت بالحبال، لا بلاغ اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بعيرا أتبلغ به. الحديث في قصة الأبرص والأقرع والأعمى، وفيه أن السفر يعرف آثاره، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جهد وثقل، إن هذا السفر جهد وثقل وله عثاء، اللهم إنا نعوذ بك من عثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وفيه أن القرية يتعارفون، وأن الغريب بينهم يكون معروفا، فأهل القرية يعرف بعضهم بعضا، والمدينة آنذاك كانت ليست بمتسعة السكان، يعرفون المهاجرون والأنصار يعرف بعضهم بعضا. وفيه أهمية التعارف بين الناس، قوله لا يعرفه منا أحد، أي أنهم كانوا يتعارفون، والله يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من القوم؟ قالوا المسلمون، فرفعت إليه امرأة صبيا قال هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فكان إذا ولقي قوما تعرف عليهم، فهذا من السنة. وفيه أن الطالب، هذا تعليم الأدب، أدب الطلب، هذا الحديث اشتمل على أدب، على جزء كبير من أدب الطلب، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل رسول ملكي، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول بشري، فكلاهما رسول، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وفيه أنه قرب منه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فكان جلوسه جلوس مستفيد، جلوس ساكن هادئ. وفيه الخطاب يا محمد يا فلان، خطاب خاطبه باسمه، أخبرني عن الإسلام. وفيه أهمية السؤال عن الإسلام وفروع الإسلام وشؤون الإسلام وتعلم ذلك، جبريل نزل يعلم هذا العلم المهم والناس يسمعون، أخبرني عن الإسلام، وأراد منه أن يشرح للناس الإسلام فيفهموا ذلك فيسيروا على هذا المعنى، أي اشرح للإسلام ما هي أركانه. ففيه أهمية الشرح، شرح المسائل وبسط المسائل للسامعين، وشرح الإسلام وتوضيح الإسلام للناس، والله يا إخوان لو عرف الناس الإسلام على حقيقته لرأيت الناس إليه سراعا. يا له من نعمة ويا له من سماحة ويا له كذلك من رحمة. ولكن شوه الإسلام, شوه الإسلام بأفعال أهله. فلهذا تجد كثير من الكفار يحتج على المسلمين بأفعال المسلمين للتنفير عن الإسلام ونفر النفرة نفرته وتنفير غيره. وما ذلك إلا أن الإسلام ما صدر من كثير من الناس تصديرا شرعيا صحيحا كما أراد الله وكما جاء به رسول الله. فيا أيها المسلم انظر إلى الإسلام وفضل الإسلام وسماحة الإسلام ورحمة الإسلام بالحيوان حتى بالنمل كما جاء في ذلك الحديث حين لسعت نملة ذلك النبي فقتل جميع النمل الذي حوله فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة أي التي لسعتك. والحيوان أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم والشاه إن رحمتها يرحمك الله. وقال حين رأى رجلا يأخذ السكين ويضجعها بجانب قال أتريد أن تميتها ميت موتتين, أي لا تأخذ أمامها السكين بل خذه فإذا قربت منها يظهره, أما أن تظهر بين كذا فإنهن يخفن منه. وهكذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرح الإسلام. وجاء جمل النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى جرجرة ومد جرينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من رب هذا الجمل, قال من رب هذا الجمل, إنه شكى عليه. فجاء صاحبه قال إنه شكى علي أنك تجيعه وتدئبه أي تجعله يعمل كثيرا وهو جائع, يدأب في العمل وهو جائع. اتقوا الله في هذه البهائم كلوها صالحة واركبوها صالحة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى يعني حين ركب رجل على بقرة قال فقالت لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث, قال وأنا أشهد على ذلك أنا وأبو بكر وعمر, أي على أنها ربما تتضرر بذلك فما خلقت للضرر. فالإسلام لا ضرر فيه ولا لا ضرر ولا ضرار دين رحمة كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم, ودين تزكية نفوس. والشاهد بارك الله فيكم أن العناية بشرح الإسلام وبيان الإسلام وإيضاح الإسلام للناس ومحبة الإسلام يعني يجعل الناس على بصيرة من دينهم, يحبون الإسلام أنه دين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ومن ابتغى غير الإسلام دينا لن يقبل, لا يقبل الله منه. قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو دين كامل شامل باقي إلى قيام الساعة, اليوم أكملت لكم دينكم. وهو دين النعمة, دين نعمة, هذا نعمة هذا الدين. وأتممت عليكم نعمتي وهو الذي رضيه الله لنا ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو دين الأنبياء ودين الملائكة ودين كل مسلم يدين لله بدين الحق في هذه الأرض من الأنبياء والمرسلين. إذ قال الله عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وهكذا الأنبياء يوصون به ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإسلام شامل لكل دين يتعبد به الإنسان لله ربه دين الحق, وهو على وجه الخصوص بهذا الدين. أما العموم فيشمل جميع الدعوات إلى التوحيد وإلى دين الله الحق وإلى الإذعان لله عز وجل في سائر الملل. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح الإسلام شرحا موجزا بدون تفريعات. فما أحسن رسالة ابن رجب التي فيها فضل علم السلف على علم الخلف, فإن علم السلف قليل كلمات قليلة كثيرة البركة, وعلم الخلف كلمات كثيرة قليلة البركة. فلهذا ألف ابن رجب رحمه الله رسالة سماها فضل علم السلف على علم الخلف, ردا على من يقول إن علم السلف إن تقريرات السلف أعلم وأحكم. السلف كانوا يعني ماذا؟ أسلم. وهؤلاء المتأخرون أعلم وأحكم. قال ما هذا كلام فارغ هذا، بل السلف وما كانوا عليه فهم أعلم وهم أحكم، وهم كذلك ما جاءوا به أسلم، وكل خير عندهم، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فبدأ يشرح الإسلام وأنه لا إسلام يقوم إلا على أركانه، وسيأتي تأكيد هذه الأركان في الحديث التالي، فذكر له أركان الإسلام وجعل هذا كالدعائم للبنيان، ومع ذلك من الشعائر كمكملات البنيان، وإلا فالدعائم والأصول على هذه البنيان تقوم على يعني لا يقوم سقف إلا على دعائمه. فكما أنه لا يقوم إلا على الدعائم، كذلك لا يقوم الإسلام إلا على هذه الأركان، لا يقوم الإسلام إلا على هذه الأركان، بدءا بشهادة لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد وكلمة التقوى، هذه الكلمة أن تشهد أن لا إله إلا الله. والكلمة الباقية والكلمة التي قام عليها دين الله، فالسماوات والأرض قامت على توحيد، والكون كله قام على توحيد الله. قال الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. فالله خلق السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام الجنة والنار، كل ذلك على هذه الكلمة العظيمة، فمن حققها فهو من الناجين، ومن لم يحققها فهو من الهالكين. كلمة التوحيد، كلمة التقوى، كلمة الإسلام. وهكذا أن محمد رسول الله، ومعنى محمد رسول الله معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ومعنى محمد رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله. وأيضا يستلزم ذلك طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر من الأمور الغيبية الماضية والآتية، واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذا معنى محمد رسول الله، أنه طاعة، أن معناها أن لا متبوع بحق إلا رسول الله. وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اتبع وقلد فإن ذلك التقليد لا يجوز، بل واجب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا معنى محمد رسول الله. قال الله سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن فوائد الحديث أيضا إقامة الصلاة. قال وتقيم الصلاة، وإقامتها بارك الله فيكم يشمل أداءها والمحافظة عليها، أداءها على الوجه المطلوب، ويشمل المحافظة عليها، ويشمل أداءها حيث ينادى بها، وهكذا كل ما كان من معاني إقامة الصلاة. فإقامة الصلاة يشمل الوضوء لها، لأنها بدون وضوء لا تصح، ويشمل أركانها، ويشمل شروطها وآدابها، كل هذا من إقامة الصلاة. كما تسمع سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، بمعنى أنها إذا اختل الصف في الصلاة صارت الصلاة يعني ما هي تامة. وقال سووا صفوفكم لا تدعوا فرجات للشيطان، باعتبار أن الشيطان يتخلل ويفسد على الناس صلاتهم. ومن كذلك فوائده أمر بإيتاء الزكاة، فالإخلال بالزكاة إخلال بأمر ديني، جحودها كفر، وأما عدم جحودها وامتثالها ولكن عدم ضبط الأمر فيها بحيث يكون مثلا تارة يؤدي وتارة ما يؤدي، أو يؤديها ناقصة، أو لا يتحرى فيها الحكم الشرعي، ولا يدري من يعطي من المستحقين ولا يتعلم ذلك، هذا لا شك أنه ما أدى الزكاة. وصيام رمضان ومن فقهه تعلم أحكامه أيضا، وحج البيت إن استطعت إلى ذلك السبيل، وفيه أهمية الاستطاعة وفرضية الحج، وكان الحج مؤخرا لأنه حسب الاستطاعة، وفرضية واستطاعة مهمة، أن الله ما كلف العباد إلا بما هو في طوعهم ووسعهم. وأهمية الإيمان بملائكة الله أن تؤمن بالله، إيمان بالله سبحانه وتعالى بما يتضمنه ذلك، والإيمان بملائكته، والإيمان بكتبه، والإيمان برسله، والإيمان باليوم الآخر، وتحت ذلك كل فصل من هذا تحته فروع، والإيمان بالقدر خيره وشره كله من عند الله كما في هذا الحديث. وأهمية التصديق الصادق، أن الصادق لا يكذب، ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قبل الساعة سنوات خداعة، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب. يعني هذا كله من خيانة آخر الزمان، وإلا فالواجب أن الصادق قال له صدقت، أو يقال له أحسنت كما جاء في بعض الألفاظ في غير هذا الحديث، أو أصبت أو نحو ذلك. وفيه التعاون على نشر الدعوة، فجبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام هذا يسأل هذا يجيب، وكل ذلك القصد نشر الدين، نشر دين الله، والتعاون على نشر العلم، نشر الدعوة بين الرسولين الملكي والبشري، نشر دين الله عز وجل وتفقيه المسلمين دينهم. وقد قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفيه أن المقادير منها ما هي خير باعتبار الإنسان يحبها، كحصول الولد وحصول كذلك أيضا السعادة والنعمة وما كان من ذلك، ومنه ما هو شر في ظاهر ما يراه الإنسان والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولكن ما يقدر الله سبحانه وتعالى للعبد إلا ما يعلمه أصلح له، إلا ما هو أصلح له، فمنه ما يكون خيرا للعبد ومن يكون شرا في ظاهره، لكن عند الله هو خير والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفيه أيضا السؤال عن الإحسان، فالإحسان بين العبد وربه أن يعبد الله مخلصا صادقا كأنه يرى ربه، والإحسان بين الناس بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا إحسان عند الناس، يقول فلان أحسن إلى فلان، وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أحسن إلى الناس وأحسن في عبادتك، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا الإحسان فيما بين الناس. وإنما فسره هنا في الإحسان فيما هو ما هو أتم وأكمل فيما بين العبد وربه. وفيه السؤال عن الساعة، أخبرني عن الساعة، أي الإيمان بها، لا لمعرفة أنها متى تقوم، ولكن أخبرني هل لها علامات، أخبرني هل الساعة يجب الإيمان بها، أخبرني هل هي من الأمور الغيبية، أخبرني هل يجوز كفران يعني أمر الساعة، فإنه من كفر بها كفر بالله، لأن الله قد أبانها في كتابه وأثبتها، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يجيب فيما لا يعلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، هذا أدب جم، أن ما لم تعلمه لا تجيب فيه، ولا يجوز الفتوى بغير علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالفتوى بغير علم كبيرة من كبائر الذنوب، علمنا جبريل ونبينا عليهم الصلاة والسلام أن لا يقول الإنسان ما لا يعلم، أخبرني عن أمرتك، قال ما المسؤول عنها بيعلم السائل، أي ما أعلمها، ما أعلمها، ما المسؤول عنها بيعلم من السائل. ولما سأله عن شيء يعلمه فيما علمه الله به أخبر به، وهي علاماتها علامة تكون كذا وكذا. وفيه أن كثرة المال ليست ميزة ولا مكرمة، إذا كان الحفاة العراة العالة رعاء الناس ربما صاروا يتطاولون، والتطاول بالميزان ما هو محمود في هذا الحديث، ليس على سبيل الحمد، بل إنما يكون في من يتباهون ولا يراعون يعني أمورا أخر شأنهم التباهي، والتباهي مكروه، أي التنافس في الدنيا والتباهي فيها. وفيه أن رعي الغنم مشروع، وقد رعى جملة من الأنبياء الغنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت رعاها على قراري، فلم يذم في الحديث رعي الغنم ورعاء الشاء، إنما أشار إلى كراهة التباهي في البنيان والتطاول في ذلك على سبيل التباهي والإغراء والغرور. وفيه أيضا الإيضاح للطالب فيما أشكل عليه، فلما رأى الناس من هذه الأسئلة المتعين قال: أتدري من السائل؟ وفيه مخاطبة الفطن أكثر من غيره، والحلقة ما كان فيها جبريل فقط، الحلقة فيها كثير، ولكن خاطب من كان له مزيد التعجب والنباهة في ذلك والله أعلم. وما أشكل عليك رد علمه إلى الله، الله ورسوله أعلم. وليس في كل شيء تقول الله ورسوله أعلم. لو سألك أحد كم سعر كيس الدقيق الآن تقول الله ورسوله أعلم، من سيجيب؟ هل رسول الله يعلم سعر الكيس الدقيق الآن؟ تقول الله أعلم. لكن لو سألك عن مسألة علمية دينية ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو أعلم بها، فلا بأس تقول الله ورسوله أعلم فيما هو من أمور الدين، فيما هو من أمور يعني الدين، سواء كان بعد في حياته أو بعد موته. أما أمور الدنيا وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء حدثت، في أشياء حدثت مثلا يعني إيش حصل في دولة كذا وكذا من المظاهرات أو كذا، تقول الله ورسوله أعلم؟ ما يعلم رسول الله بذلك، إنك لا تدري ما أحدث بذلك، بما أحدثوا بهم أحدثوا بعدك. إيش يعني لا في شهر كذا وكذا حصل مرض الكوليرا أو مرض الملاريا، هل حصل كذا وكذا من المرض؟ قل الله ورسوله أعلم. لا، ما يعلم أنها حصل الملاريا، مات، ما تدري ما أحدثوا بعدك، إنما الله أعلم، إن الله بكل شيء عليم. فهذا في أمر غيبي علمي سأله فأجابه بهذا الجواب. واشتمل هذا الحديث على تعليم الدين، يعلمكم دينكم، فهو تعليم دين الله، هذا حديث أساس دين الله وتعليم دين الله. أما درسنا اليوم إن شاء الله فله متعلق بما مضى وهو من ضمنه، فقد تقدم شرحه في الجملة، لكن كتأكيد لما مضى من هذا مفرد وذاك مضمن. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر، صحابي هذا الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أكبر أولاد عمر بن الخطاب، وقد ذكروا من بره أنه كان كثير الاعتمار وكثير الحج وكثير الطاعة وكثير شديد التمسك بالسنة، شديد التمسك بالسنة، وهو بندار العلم في زمنه، وكان مرجع الأمة هو ابن عباس في زمنه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المؤلفين، أي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، هو وابن عباس أبو سعيد، جمعهم بعض من قال المكثرون في رواية الأثر، أثر الحديث هنا، أبو هريرة، يليه ابن عمر، أي يليه في الكثرة عبد الله بن عمر، وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي، وهكذا. فقوله عن أبي عبد الرحمن، هذه الكنية جيدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم سألنا التسمي، قال سمي عبد الله وعبد الرحمن، قال أمره أن يسميه عبد الله وعبد الرحمن، فحث على التسمية بعبد الله وعبد الرحمن، وجاء التسمية بالحارث، لكن أصح ما في الباب من التسميات عبد الله وعبد الرحمن. وما تكنى به أبوه، وتكنى بحفص، قالوا ولا حفص له، يعني كأنها كنية قديمة مضى عليها، فما كان له ولد يسمى حفص فيما نعلم، أبو حفص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لا أبو حفص، حفص الله أعلم. قال رضي الله عنهما، أي عنه وعن أبيه، وأبوه أفضل وهو أكثر حديثا، الولد أكثر حديثا من أبيه وأبوه أفضل، الخليفة الثاني بعد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الأربعة كلهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر فعمر فعثمان فعلي، على هذا الترتيب، مبشر بالجنة أبوه، والولد ما بشر بالجنة نصا ولكن ضمنا كسائر الصحابة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5، بني أي هذا الأساس، 5 هذه الأصول، 5 العمد هذه كما جاء في الحديث الآخر، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة إلى آخره. فالشاهد أن هذه من أعمدة دين الله، شهادة أن لا إله إلا الله، خمس ثم قال شهادتي بدل من خمس، ولا بأس أن تقول شهادته لكن قليل باعتبار أنه هي شهادته على سبيل القطع. فالإتباع أنها تكون بيان خمس يعني لا خمس ثم بينها بقول شهادة، شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عبده ورسوله، عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث لا يحفظ، يأتي التعليق عليه إن شاء الله في حينه لأنه قد أخذ التعليق الذي قبله. إلى هنا بارك الله فيكم.